تأثر في النفوس أنك ترى الكثير الكثير من هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام يريدون أن يولوا هؤلاء ويريدون أن يرضوهم. نسأله تبارك وتعالى أن ينتقم من أعدائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من له قوة ومن له مال ومن له سلطان تجده يتزلف لهؤلاء فيفعل ما يرضيهم وهو يسقط رحم الرحمن في الوقت نفسه. نعم هذا هو واقعنا، وللأسف الشديد النفاق قد ضرر جميعا لا من قبل الضعفاء بل من قبل هؤلاء الأقوياء. لهم سلطة ولهم مال ولهم سؤدة ولهم ولو، ومع ذلك يتزلفون لهؤلاء الكفار. في كل يوم يبلغك خبر عن هؤلاء أنهم نجحوا من أهل العلم وأنهم سعدوا في الدعاء إلى الله وأنهم أرضوا أهل الكفر بقانون كذا وكذا ونظام كذا وكذا وأنهم بذلوا أموال المسلمين في داعين الأولى ولفنانيهم ولفنان جميعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. معشر الشباب، ومع ذلك كله فإن سنة سنة الله الماضية أن هذا الباطل مهما طال فهو خطير، وأن الكافر مهما على شكر فهو عند الله عز وجل حقير. وسيأتي اليوم بإذن الله تعالى الذي تتبين فيه هذه الحقائق مع معشر المؤمنين والمؤمنات. إن الله لا يبغي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يبغي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى والجوارم إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. عباد الله، قلت حد الكافر مهما قال فهو قال الله: لا تغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والعكس، فإن العاقبة دائما وأبدا، وإن المآل والنهاية والنتيجة لرسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام ولأتباعه من المؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومكان. قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبلغ بيت بدر ولا بيت بدر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بكل دليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث خباب بن الارض رضي الله عنه وارضاه: يوم اشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ظلم المشركين، قال عليه الصلاه والسلام: وكان متوسلا مرتفعا، وكان صلى الله عليه وسلم منتهيا الى الكعبه فجلس وقال: ليتمن الله هذا الامر، ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حصره، لا يخشى الا الله والضيف على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذه هي الحقيقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما سوي لي منها. الله أكبر. هذه هي الحقيقة أيها الناس معاشر المؤمنين والمؤمنات. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك الفطرة فلا يكون فطرة بعده، وقيصر لا يهلكن ولا يكون قيصر بعده، ولتكسبن كل شهم في سبيل الله. وهذا الذي حدث بعد سنوات من وفاة المصطفى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. إذا حب الباطل مهما قال فهو خطير، شأن الكافر مهما عظم فهو خطير. قاعدة لا بد أن نفهمها وأن نتفق عليها في بداية هذه الكلمة. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم مثواكم. ثم إن المستقبل كما سمعتم لرسول الله الكرام عليه الصلاة والسلام ولأتباعه إلى يوم الدين بفضل الله رب العالمين، تجدون نماذج كثيرة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته العطرة وفي تاريخه الشريف بأبي وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. فرأيتم كيف أيد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين يوم بدر ونصرهم على أعدائهم مع أنهم كانوا كذا، كانوا فقراء، كانوا شياب، كانوا عبادا، كانوا عبادا، فربنا جل في علاه قد نصركم الله جل وأن تبقى هكذا كان رضي الله عنه وأرضاه. نصره الله عز وجل يوما كان يفعله الأحزاب في غزوة الحمد فكان يفعله الأحزاب فأيدهم الله ونصره نصرا مؤثرا. نصره الله عز وجل على المشركين، نصرهم على أحزاب الكافرين، نصرهم على اليهود في خيبر وفي غير خيبر، نصرهم على النصارى في تبوك وفي غير تبوك، وهكذا تكرر سنة الله تبارك وتعالى في دعوته جل في علاه معاشر ومن تعمق في تاريخ البشريه راى العجب العجاب في قصه نبي الله موسى بن عمران عليه الصلاه والسلام مع الطاغيه الاعظم، وليس عظيما في الحقيقه بل هو حقير في ذات الامر مع فرعون، ومن تخصص منه فرعون الذي طلب الفطر في ارض الله وسعت وجرى وقال انا ربكم الاعلى، فادعى تنفيذ الربوبيه ثم انه دعا الالوهيه يوم قال ما علمت لكم من اله غيري، ظلم قتل سبب الدماء ما كان يظن ان احدا يستطيع ان يهتم، لكن الله عز وجل كتب عليه المؤمنين، كتب عليه نبيه الامين، كتب عليه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. نعم أخرج بني إسرائيل الذين آمنوا ولم يتبعوه أخرجهم من أرضه، فخرج بهم مهجر في سبيل الله، ومع ذلك لم يكتفي فرعون بهذا الأمر فتبعهم من أجل أن يستنصر شخصهم، من أجل أن يقضي عليهم ولو أن لا يخرج منهم أحدا، حتى وصلوا إلى البحر فدخل من الخوف في جو هؤلاء وفي قلوب أحزاب موسى والله به عليه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لملاقون، قد أغرقنا فرعون وجنوده إنا لملاقون. قال موسى عليه الصلاة والسلام هو العبد الواثق بنصر ربه، هو العبد الذي قد توكل على ربه، هو العبد الذي قد علم أعمال الأئمة الذكر من أن عبد الفضل المصير ومن أن المستقبل لدين الله رب العالمين. قال كلمة إن معي ربي سيهدين، نعم، فأراد الله عز وجل أن يضرب ذلك البحر حمار بعصاه، فحدث ما لم يكن في الإسلام أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوق العظيم، وأنزلت حكم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. نعم ضرب لهم سبحانه وتعالى طريقا عظيما في ذلك سار عليه موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين حتى خرجوا الى الارض الاخرى بفضل الله رب العالمين. فرعون اراد ان يسلك طريقا لله، لكن هيهاته كان ان حمله قصير، وان النصر لانبيائهم لياتي الى رسله الكرام عليه الصلاه والسلام كما اشرفنا حسبه الله معاشر الكرام. فأغرق الله عز وجل في الحوض وأغرق معه الجنة في هذه اللحظات يريد فرعون أن ينجو. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ببدنك فحسب، وإلا فقد آل الأوان لينتقم منك رب العالمين لأنك ظلمت وطغيت وزغيت وأنهلك الله عز وجل. فالله عز وجل يؤمن ولا يؤمن. إن الله لا يؤمن للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كما سمعته في حديث المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. نصر الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين نصرا مؤزرا من حيث لم يكونوا يحتسبون أتدرون ماذا حصل هذا الأمر العظيم؟ لقد حصل في يوم عاشوراء، في اليوم العاشر من شهر محرم، في يوم عاشوراء. وما أدراك ما عاشوراء؟ ولذلك فإن موسى عليه الصلاة والسلام عظم هذا اليوم وطبق يشكر ربه عز وجل كل ما حل هذا اليوم من كل عام، فيصوم شكرا لله عز وجل. عظمه موسى عليه السلام، عظمته اليهود، عظمه النصارى، بل وعظمه الوثنيون والمشركون من اهل مكه، فكانوا يصومون يوم عاشوراء لعلهم يلقوه في شرع الزكاه كما قال العلماء. وقد اذنبوا يوما ذنبا عظيما، فقيل لهم انه لا لن ينجيكم من هذا الذنب الا ان تصوموا عاشوراء. فصار المشركون الوثنيون صاموا يوم عاشوراء وكانوا يعظمونهم في يوم الكعبه، فلا مراد بعد ذلك ان يعظمهم سبيل البشر صلوات الله وسلامه عليه، فلا مراد ان يعظم اهل الاسلام هذا اليوم المبارك لاننا احق بموسى عليه الصلاه والسلام واحق باهل الايمان من اليهود ومن النصارى فضلا عن وثنيه. نبي الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه سال عن ابن عشر وقد كان اهل المدينه يعظمونه اهل الاسلام، فقال عليه الصلاه والسلام ما هذا؟ فقالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى عليه الصلاه والسلام ومنع من بني اسرائيل فصام موسى. فقال عليه الصلاه والسلام انا احق بموسى منهم، فصام وامر بصيامه صلى الله عليه وسلم. وانتم تعلمون ايها الكرام انه كان فرضا على المؤمنين ان يصوموا يوم عاشوراء في بدايه الامر قبل ان يفرض الله علينا صيام رمضان. كانوا يصومون عاشوراء لما فرض على النبي عليه الصلاه والسلام صيام عاشوراء بعد مناديا كما في حديث سلمه بن الاكوع رضي الله عنه وارضاه، بعد مناديا في الناس ينادي ان اليوم عاشوراء، فمن كان قد افطر فليمسك وليصوم هذا اليوم، ومن كان صائما فليتم صومه، بل وامروا صيامه بان يصوم. فكان الصبيان يصومون يوم عاشوراء، كانوا يجعلون لواحد فيهم اللعبة في العين، فإذا بكى أعطوها باللعبة حتى يصبر على الصيام حتى يكون عند الغروب. فقد عطرت شريعة الإسلام يوم عاشوراء، لكننا نقول إن يوم عاشوراء أولا لم يحدث فيه سوى ما ذكرناه، من أن الله نصر موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل على فرعون وجنده، نجى الله موسى عليه الصلاة والسلام من الغرق نجاه فرعون وجنده. أما ما يقوله الكثيرون ولعلهم ينقلون الروايات والأحاديث الباطلة من أنه قد وقع ووقع في يوم عاشوراء، من أن الله عز وجل نجى فيه نوح عليه الصلاة والسلام والمؤمنين من الطوفان، نجى فيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام من النار، نجى فيه يونس عليه الصلاه والسلام من فضل الحوت الى اكثر ما يذكرون، فهذا كله لا تنتهي له مصلحه. يوم عاشوراء يوم كريم صحيح مبارك، نجى الله فيه موسى عليه الصلاه والسلام ومن معه من بني اسرائيل. صلى الله عليه فصامه بعد ذلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال انا احق بموسى منهم، فصامه وامر بصيامه صلى الله عليه وسلم بعشر اركان. ثم بعد ذلك ان صيام عاشوراء كان فرضا نعم، ثم نسخ ذلك الفرض ونسخ الوجوب حينما امر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بصيام شهر رمضان، فصار صيام عاشوراء مستحبا، فمن صامه نال الاجر والثواب باذن الملك وحده، ومن ترك صيامه فلا حرج عليه ان شاء الله تعالى. وقد ثبت في حديث قتاده رضي الله تعالى عنه وارضاه في مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام عاشوراء احتسب على الله أن يكفر ثلاثة صلاة. الله أكبر. يوم واحد رمضان، يوم واحد تصوم إيمانا واحتسابا يرجى لك إن شاء الله تعالى أن يغفر الله لك ذنوب سنة كبيرة. السنة الماضية تذكر بإذن الله سبحانه وتعالى، أخبرنا بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما يصومه دون ذكر يفضله على غيره الا عشرا ولا شهرا الا رمضان. وحديث مسلم النسائي وهو حديث صحيح مع شرط الحلال. اذا لابد ان تتحرى صيامه اليوم ورمضان اليوم الذي قبله وهو يوم لا دعاء كان افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما صام عشرا وامر بصيامه وسط العمومين والمؤمنات وسطه الصغار والكبار بلغهم ان اليهود يصومون، فقال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع، يريد اولا ان يخالف اهل الله. وقد ثبت في حديث اخر عند ابي داود وغيره انه قال عليه الصلاه والسلام: لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع فخافت ان يفوتني عشرها. فهذا الخطأ قد يرد، الخطأ في الحساب قد يرد وقد يقع. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: ان عشت الى قابل فخافت ان يفوتني عشرها، حرصا على صيام عشرها. فمن اعظم عشرها ومن اعظم صيام عشرها عشره كريمه. ايها الفاضل، بعدما سمعت هذا لابد ان تتيقن ان لا يحرك نفسك من البدع ليس له ادنى وشيشه بهذا اليوم الاخر المبارك. صم هذا اليوم وتذكر ما ذكرناه من هذه القاعده: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم تقوم الاشهاد. ومن ان المستقبل دائما بيد الله تبارك وتعالى، فابشر حقيقه الله وعظم هذا اليوم في نفسك وصوم هذا اليوم وقم اهلك واقربائك واصدقائك بان تصوموا هذا اليوم وتحفظهم وتحفظهم على هذا الحفظ المبين. لكن ان تحدث في دينك بما يكلمك فانك تذكرهم، وان تذكر نفسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رب، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رب. اذكر نفسي واياكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنه الا من ابى. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. هذه المأمولات التي تسمع في قصص عاشوراء، والله ما عرفناها عن الضعيف الاول والجيل الاكبر. ما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا فعلها صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ولا فعلها المؤمنون الاولون من المهاجرين والانصار. عباد الله، مأمولات طوابير من اجل هذه المأمولات، ممارسات غريبه، الكحل في الاعين، الإذن، ويزعمون ان في اجرا وثوابا في هذا اليوم. الحناء يا اخي المغفر زياره المقابر، التمسح بالقبور والمقبورين في هذا اليوم بالذات، الانتزاع بعض الاعمال كالكتابه والخياطه وحلاقه الشعر الى اخره ما يفعلون يكرمون ممن هم بعيدون عن هذا الاسم النبوي الذي اشرنا اليه في هذه الخطبه: حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنه داركم ومشاكلكم مثلكم. واعظم اهل البدع ما يحدثه ربنا في هذا اليوم. وتالله ان اعمالهم لتنبئهم عن ضعف عقولهم وعن جهلهم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى قديما: قاتل الله رسوله لو كانوا خير الناس كانوا حميما. فقد جعلوا هذا اليوم خاصا بالبكاء والتقدير، يريدون دماءهم، يضربون انفسهم ورؤوسهم واجسادهم في هذا اليوم. يزعمون ان اهل السنه الغيرين قد قتلوا الحسين رضي الله عنه وارضاه، والحسين عليه الصلاة والسلام عز وجل أعظم إخوانه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم عند 12 أهل السنة بيمين نجزم أن مكانته إنما هو الشيعة الروافض الذين يكفرون في هذا اليوم وهم الذين قتلوا في الحقيقة. ثم لقد قتل علي رضي الله عنه وملزم عدوانا وهو أعظم وأعلى كعبة في الحسين فلماذا لا يفعل ذلك؟ قتل يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام وهو أعلى كعبة وأعظم مراتب عند الله من الحسين رضي الله عنه فلماذا لا يفعل ذلك؟ ورأى الأكلة لا رأى وضد ذلك وضد هؤلاء المناصب الذين يطرحون في هذا اليوم لأنهم يزعمون أن الحسين قد قتل في هذا اليوم فيطرحون وهم أعداء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كلا الطائفتين على الضلال وعلى الحرام وأهل السنة بفضل الله تعالى يسلكون المسلك الوسط وينهجون الصراط المستقيم والطريق القويم ثبت لله وإياكم على هذا الصراط إنه ولي ذلك وقاموا عليه والحمد لله الذي بأمره يتم الصالحات. أو لهذه الأيام في أيام محرم وقد تكلمنا في مسألة كثيرة من الأشياء التاريخية التي ينبغي أن يعلم أن الزكاة لها علاقة بالحول في أغلب الأموال الزكوية، لها علاقة بالحول، نصاب وحول، لا يجب النصاب بحول عن الحول، طوع عليها خرج، مختصر عليها، طوع عليها في رمضان، في شوال، في الفعل، في الحجة، في رجب، في شيء آخر، تخرجوا زكاة. لكن كثير من الناس يخرج زكاة في عشرة، إذا كانت تعمل الهدى وتخرج في عشرة أخرى صار هذا هو الحول الثاني، لا أعرف إن شاء الله، ثم من جهة أخرى لتستحق الناس أن يخرج زكاة، هذا الشخص أمامه خير، أمامه خير. وكما قلنا في عدة المناسبات قلنا أن إن شاء الله ظاهرة صحية من فضل الله تعالى، فذلك الناس يخرج الناس لهم بتذكير ويدير الوجه الشرعي كما أعطى الله وما شاء الشمس بمثل هذا يرحمنا ربنا عز وجل، بمثل هذا ينصرنا الله عز وجل على أعدائنا. مقدار زكاة الكلام في الزكاة يقول لعلنا إن شاء الله عز وجل ثم قال تذكير في الزكاة إن شاء الله. مقدار زكاة باختصار ولنظام الزكاة هذا إن شاء الله زكاة الأموال وعموم التجارة 45 مليون وخمسين ألف، 45 مليون وخمسين ألف بعد كذلك عنده هذا المبلغ وضع فصائل وضرب عليه الآن الحول التأهيلي الحول القدري الذي يخرج حالي فضل 25 مليون 25 ألف مليون. نسأل السنة إن شاء الله عز وجل أسألكم الله عز وجل أن يكون في الحمد رب الجميلة اللهم صل على قلوبنا على دينك اللهم صل Thank you. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.